ما ليس لك به علم، ما لا تعلم أصواب هو أم ليس كذلك. وإنما سمي نداءه سؤالا لتضمن ذكر الوعد بنجاة أهله استنجازه في شأن ولده أو استفسار المانع للإنجاز في حقه. وإنما سماه جهلا وزجر عنه بقوله إني أعظك أن تكون من الجاهلين، لأن استثناء من سبق عليه القول من أهله قد دله على الحال وأغناه عن السؤال، لكن أشغله حب الولد عنه حتى اشتبه عليه الأمر. وقرأ ابن كثير بفتح اللام والنون المشددة فلا تسألني. وكذلك نافع وابن عامر غير أنهما كسر النون على أنه أصل تسألنني، فحذفت نون الوقاية لاجتماع النونات وكسرت الشديدة للياء، ثم حذفت اكتفاء بالكسرة. وعن نافع برواية رويس إثباتها في الوصل قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لك به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك، أي فيما يستقبل، ما ليس لي به علم، ما لا علم لي بصحته، وإلا تغفر لي، وإن لم تغفر لي ما فرط مني من السؤال، وترحمني بالتوبة والتفضل علي أكن من الخاسرين، من الخاسرين أعمالا. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قيل يا نوح اهبط بسلام منا، وهنا طوى القرآن كلاما طويلا، معنى ذلك فنزلت الماء، أنزلت الماء، نزل الماء من السماء ونبع الماء من الأرض، وكانت السفينة قد وصلت إلى مرحلة ودارت هذه السفينة في هذا الكون فترة من الزمن. ثم بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى عندما أذن لسيدنا نوح وعندما قال للأرض ابلعي ماءك وللسماء أقلعي، قيل يا نوح اهبط بسلام منا، فهبطت هذه السفينة على جبل الجودي. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قيل يا نوح اهبط بسلام منا، انزل من السفينة مسلما من المكاره من جهتنا، أو مسلما عليك وبركات عليك ومباركا عليك، أو زيادات في نسلك حتى تصير آدما ثانيا. وقرئ اهبط بالضم وبركة على التوحيد وهو الخير النامي، وعلى أمم ممن معك، وعلى أمم هم الذين معك سموا أمما لتحزبهم أو لتشعب الأمم منهم، أو وعلى أمم ناشئة ممن معك، والمراد بهم المؤمنون لقوله وأمم سنمتعهم، أي وممن معك أمم سنمتعهم في الدنيا لكن سيكفرون من جديد، ولكن لا يتوبون، رغم أن الحادثة كانت قريبة بالنسبة إليهم، ثم يمسهم منا عذاب أليم في الآخرة، والمراد بهم الكفرة من ذرية من معه، وقيل هم قوم هود وصالح ولوط وشعيب، والعذاب ما نزل بهم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. تلك إشارة إلى قصة نوح، ومحلها الرفع بالابتداء، وخبرها من أنباء الغيب أي بعضها. نوحيها إليك خبر ثاني، والضمير لها أي محات إليك، أو حال من الأنباء، أو هو الخبر، ومن أنباء متعلق به أو حال من الهاء. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا خبر آخر أي مجهولة عندك وعند قومك من قبل إيحائنا إليك، أو حال من الهاء في نوحيها أو الكاف إليك أي جاهلا أنت وقومك بها. وفي ذكرهم تنبيه على أنه لم يتعلمها إذ لم يخالط غيرهم، وأنهم مع كثرتهم لم يسمعوا، فكيف بواحد منهم؟ فاصبر إن العاقبة للمتقين. اصبر على مشاق الرسالة يا محمد، وأذية القوم كما صبر نوح. إن العاقبة في الدنيا بالظفر، وفي الآخرة بالفوز للمتقين عن الشرك والمعاصي. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وإلى عاد أخاهم هودا عطف على قوله نوحا إلى قومه، وهودا عطف بيانه، فقال يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من إله غيره، وقرئ بالجر حملا على المجرور ما لكم من إله غيره. قال إن أنتم إلا مفترون على الله باتخاذ الأوثان شركاء وجعلها شفعاء. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني، خاطب كل رسول به قومه إزاحة للتهمة وتمحيضا للنصيحة، فإنها لا تنجع ما دامت مشوبة بالمطامع. أفلا تعقلون؟ أفلا تستعملون عقولكم فتعرفوا المحق من المبطل والصواب من الخطأ؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه اطلبوا مغفرة الله بالإيمان ثم توسلوا إليه بالتوبة وأيضا التبري من الغير، إنما يكون بعد الإيمان بالله والرغبة فيما عنده. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يرسل السماء عليكم مدرارا كثير الدر ويزدكم قوة إلى قوتكم، يضاعف قوتكم، وإنما رغبهم بكثرة المطر وزيادة القوة لأنهم كانوا أصحاب زروع وعمارات وقيل حبس الله عنهم القطر وأعقم أرحام نسائهم ثلاث سنين فوعده هود عليه السلام على الإيمان والتوبة بكثرة الأمطار وتضاعف القوة بالتناسل ولا تتولوا ولا تعرضوا عما أدعوكم إليه مجرمين مصرين على إجرامكم. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. قالوا كما يقول أي كافر على الإطلاق لم يفتح الله صدره للإيمان. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة بحجة تدل على صحة دعواك وهو لفرط عنادهم وعدم اعتدادهم بما جاءهم من المعجزات وما نحن بتاركي آلهتنا بتاركي عبادتهم عن قولك صادرين عن قولك حال من الضمير في تاركي وما نحن لك بمؤمنين. إقناط له من الإجابة والتصديق. نعود إلى ما بدأنا به. قال ربنا عز وجل قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. عندما طلب سيدنا نوح من ربه تبارك وتعالى بقوله ونادى نوح ربه فقال ربي إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلي. لماذا؟ إنه عمل غير صالح. نحن نعلم أن الإنسان مثلا في شريعتنا كما قال علماء الإرث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين. وهنا وجدنا أن نوحا عليه السلام آيته الله عز وجل من ولده الكافر لانقطاع الصلة، فقد يكون أخ لك مؤمن أقرب من ولد من صلبك كافر أو أقرب من أب كافر، وإن كان الإسلام حافظ على الأصل بالنسبة للنفقة. قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. لذلك لما كان عمله عمل فاسد وصفه بالمصدر كما نقول رجل عدل، وكما قالت الخنساء ترتع ما غفلت حتى إذا ذكرت فإنما هي إقبال وإدبار، معنى ذلك هي مقبلة مدبرة تقبل وتدبر، فعبرت بذلك عن المصدر. فعندما قال إنه عمل غير صالح بدل أن يقول إنه عمل فاسد عرفنا العمل الفاسد بتعريفه بأنه عمل غير صالح، وهذا تصريح بالمناقضة في القرآن الكريم. لذلك لما عمل عملا غير صالح عند ذلك فلا تسألني ما ليس لك به علم، أنت لا تعلم أصواب هو أم ليس كذلك. إنما سأل سيدنا نوح ربه تبارك وتعالى عندما كان قد سأله أهله، وربما كان يريد أن يستنجز هذا السؤال من الله عز وجل، واستفسر بعد ذلك عن المانع منه لماذا لم ينجز هذا في الدعاء في شأن الولد، فسماه الله عز وجل جهلا وزجر عنه فقال إني أعظك أنبهك أن تكون من الجاهلين. الأنبياء دائما موقفهم موقف عظيم مع الله عز وجل، ولذلك هذا يعتبر بالنسبة إليهم مع الله. ربما أنت تقول هذا استفسار، لكن موقفهم أعظم، يترتب على ذلك أن يستغفروا الله عز وجل وأن يسألوه التوبة. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. يا رب إنني مستجيب لأمرك، وإنني رضيت بأنك جعلت هذا الولد ليس من أهلي. ولكن شأن الأب دائما يشغله حب الولد، ويتمنى ولده أن يكون من أفضل الناس، فكيف وهو نبي من الأنبياء يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ثم يرى ولده من الهالكين الذين لم يؤمنوا به، ولكن الله عز وجل قنطه فقال إنه ليس من أهلك. وهنا ماذا قال؟ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وجد أن هذا عملا ليس طيبا مع الله عز وجل، ووجده ذنبا في حق الله، فطلب المغفرة والرحمة من الله، وإلا كان من القوم الخاسرين في نظره إذ لم يغفر الله عز وجل له ويرحمه. ولكن الله عز وجل إنما نبهه على ذلك وغفر له ذنبه ورحمه بالتوبة عليه والتفضل عليه وعلى من آمن معه، وغفر له ما فرط منه. ومن السؤال لذلك قال مخاطبا له متابعا العمل الذي أراد، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قيل يا نوح اهبط بسلام منا، إذا ركب نوح في السفينة وغرق من غرق ونجا من نجا، وأخذت السفينة تعلو، وأخذت الأمواج تتلاطم، وأخذت تسير، وكما مر معنا في ذلك الأثر أنه خرج في 10 من رجب ونزل في 10 من المحرم، كل ذلك كان في السفينة. إذن أمر عظيم جدا، لم يكن الطوفان في بلد من البلاد فقط، بل عم الدنيا بأسرها دون أن يكون هنالك أي شيء لم يصبه ذلك الطوفان. وربنا عز وجل عندما أمر الأرض أن تبلع ماءها والسماء أن تقلع، وهذا كما قلنا في الدرس الماضي من أعظم الاختصار الذي جعله الله في أرض خربت ثم عمرت في كلمات بسيطة جدا، قيل يا نوح اهبط بسلام منا، انزل من هذه السفينة أنت ومن معك مسلما من كل المكاره، مسلما عليك بركات من الله عز وجل، لك زيادات في نسلك، لك زيادة في نماء كل شيء في هذه الأرض، وكذلك على أمم ممن معك. لكن هذه الأمم هؤلاء بعضهم سيعود والعياذ بالله تبارك وتعالى إلى الكفر بعد الإيمان، هم الذين معك سموا أمما لتحزبهم أو لتشعب تلك الأمم أو الأمم الناشئة شيئا فشيئا. قال وأمم سنمتعهم، لماذا قال سنمتعهم؟ إن الله إذا كفر العبد فإنه يمهله ولا يهمله، لذلك قال هذا المتاع متاع الكافر في الدنيا، وأمم سنمتعهم أي ممن معك الذين كانوا في السفينة من سيخرجون عن طاعة الله عز وجل، يدل عليه أنه كفروا قول الله عز وجل ثم يمسهم منا عذاب أليم. قال ربنا عز وجل مخاطبا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما أخبره بالأقوام التي ستأتي بعد نوح وهم قوم هود وصالح ولوط وشعيب، وتعلمون ما نزل بهم من العذاب. قال تعالى تلك أي القصة من أولها إلى آخرها، أنت ما تعلمتها في مدرسة ولا عند معلم ولم تقرأها في كتاب، وإنما قصها الله عليك وعلى قومك بهذا التفصيل وبهذه البلاغة التي لا يوجد من يستطيع أن يصفها لك بهذا الوصف. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل، فاصبر إن العاقبة للمتقين. والقصة لا تأتي في القرآن الكريم من أجل التسلية، نعم، ولا من أجل أن نذكر قصة قوم سابقين، وإنما من أجل الاعتبار. ولذلك انظر إلى نوح كم مكث في قومه، كم دعا إلى الله عز وجل، كم رأوا من تلك المعجزة العظيمة من الطوفان الذي حدث في الدنيا، وما إن مر عنهم بعد ذلك جاء من أولادهم من كفروا بالله عز وجل واتخذوا عبادة الأصنام. فاصبر يا محمد على مشاق هذه الرسالة التي تحملتها، وهذه الدعوة التي أمرك الله عز وجل بها، وتحمل أذية قومك، وانظر إلى أذية نوح واصبر كما صبر نوح عليه السلام، واعلم بالنتيجة إن العاقبة للمتقين. هذا الظفر في الدنيا بنصر المؤمنين وبالآخرة بالفوز عند رب العالمين، هذه العاقبة الحسنة. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. عندما أرسل الله عز وجل سيدنا هود عليه السلام إلى قومه، فكان يقول لهم كما قال كل الأنبياء من قبله ما لكم من إله غيره أو ما لكم من إله غيره، قراءتان، إن أنتم إلا مفترون، تفترون على الله الكذب باتخاذكم هذه الأوثان التي تعبدونها أو تشركون بها ربكم عز وجل وتجعلونها شفعاء عند الله عز وجل. توبوا إلى الله وانظروا إلى ما حدث لغيركم. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، والله إني لناصح لكم، أنا إنما أخذ أجري من الله، أؤدي أمر الله عز وجل، أؤدي رسالة الله عز وجل، أؤدي الفطرة التي فطرني الله عز وجل. لذلك يزيح كل تهمة ويمحض النصيحة، فإن ذلك الأمر يبين دائما إذا كان الإنسان يدعو إلى شيء ويأخذ مالا ويأخذ رياسة ويأخذ جاها ويأخذ شيئا، يكون دائما يعني أمره مشوب بالمطامع. سيدنا نوح، سيدنا هود يقول كما قال الأنبياء، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، تفترون على الله عز وجل بهذه الأصنام. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. أفلا تستعملون مرة واحدة عقولكم لتميزوا ما بين الحق والباطل، ما بين الصواب والخطأ، ما بين الإيمان والكفر، ما بين الإشراك والتوحيد؟ ثم دعاهم إلى شيء عظيم نحتاجه في كل يوم: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. إذن سيدنا نوح طلب، سيدنا هود طلب منهم أن يستغفروا الله عز وجل، والاستغفار بالنسبة للكفرة الإيمان، والتوسل إلى الله إنما يكون بالتوبة والتبري عن الكفر وعن غير الله تبارك وتعالى. إن فعلتم ذلك نزل عليكم المطر الكثير وزادتكم هذه القوة إلى أعلى درجة من القوى. فلذلك ولذلك إنما كانوا يزيدكم قوة إلى قوتكم. معنى هذا أنه كان الجماعة بالنسبة إليهم كانوا أصحاب زروع وكانوا أصحاب عمارات وكانوا إذن أصحاب قوة في هذه الحياة الدنيا. فاختبرهم الله عز وجل بعدة أمور: أولا حبس عنهم القطر من السماء، ثانيا أعقم الله نساءهم 3 سنين. نعم، فلذلك وأيضا جعلهم لا يستطيعون أن يستفيدوا من هذه القوة أي شيء على الإطلاق. ولذلك إذا استغفرتم الله عز وجل وتبتم إليه عند ذلك ماذا يحدث؟ ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، كما جاء في سورة نوح: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. نفس الشيء، إذن أنتم ألا تريدون الولاد؟ ألا تريدون القوة؟ ألا تريدون الزرع؟ توبوا إلى الله وانظروا ماذا يحدث لكم. ومع هذا أصروا على إجرامهم وعلى كفرهم وعلى عنادهم، حتى قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. كل هذا الكلام الذي تتكلم فيه ليس فيه حجة وإنما هي دعوة، وهذا ليس بمعجزة وهذا ليس بوعد، ونحن لن نترك عبادة الأصنام ولن نصدق لك أبدا. فإنما قنطوا سيدنا هود من الإيمان به، فماذا حدث لهم؟ هذا ما سنعلمه في آيات قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.